بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاهم استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي للعلامة أثير الدين الأبهلي. لازلنا في قسم التصورات، وكما قلنا سابقا أن المنطق أو الكتب المؤلفة في المنطق فيها قسمان: قسم التصورات وقسم التصديقات، ولكل واحد من القسمين مبادئ ومقاصد. فمبادئ التصورات الكليات الخمس، ومقاصدها القول الشارح أو المعرف. إذن نلاحظ أننا شرعنا في مبادئ التصورات أي الكليات الخمس، وتعرضنا لأول كل من هذه الكليات الخمس وهو الجنس، وقلنا هو الذاتي، وقلنا الذاتي يطلق بإطلاقات، وعلى أي من هذه الإطلاقات؟ فالجنس قطعا ذاتي. إذن ما هو الجنس؟ هو جزء الماهية الأعم من الماهية مثلا، أو نقول الكل الذي يقال في جواب ما هو، ويقال على كثيرين مختلفين بالحقيقة. عليكم السلام. فعندما نقول الكل الذي يقال في جواب ما هو، يدخل النوع والجنس. يعني عندما أقول ما هو الإنسان، ما الحيوان، ما زيد، ما بكر، ما هو، لا يقع في جوابها إلا النوع أو الجنس. طبعا قلنا الحد، عليكم السلام، الحد هو النوع، يعني الحد التام هو النوع، والاختلاف بينه بالإجمال والتفصيل. إذن عندما نقول يقع في جواب ما هو، إما سيكون الجواب بالنوع أو الجنس. إذن كيف نميز بين النوع والجنس؟ الجنس يحمل أن يقال على كثيرين مختلفين بالحقيقة، بخلاف النوع فإنه يقال على ماذا؟ على أفراد متفقي الحقيقة. يعني مثلا الحيوان جنس، جنس لماذا؟ للإنسان والفرس والبقر والقردة إلى آخره. أما زيد وبكر وعمر وخالد فنوعها هو الإنسان، لأنه زيد وبكر وعمر وخالد متفقي الحقيقة. نعم هي أفراد مختلفة ولكنها الحقيقة واحدة. الاختلاف بين أفراد الإنسان هو بالعرضيات، بالمميزات، الطول، لون الشعر، العلم، الجهل، الكفر، الإيمان، المكان، الزمان إلى آخره، مميزات التي تميز شخص عن آخر. إذن نلاحظ هناك اتفاق بين النوع والجنس، كلاهما يقال في جواب ما هو. إذن عندما قلت ما هو، ما يعني ما هو، أو ما الإنسان، ما زيد، ما بكر، ما الإنسان والقرد، ما الإنسان وزيد. إذن إما أن يكون الجواب بالجنس أو بالجواب بالنوع. كيف نميز؟ النوع يقال على أفراد متفقي الحقيقة، والجنس يقال على أفراد مختلفي الحقيقة. طيب، قال والذاتي إما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة، قال كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس وهو الجنس. إذن طالما يقال على أفراد الجنس يقال على أفراد مختلفي الحقيقة، ففي الجواب نبحث عن تمام المشترك بين هذه الأفراد. إذا كان الجنس يقال يعني يحمل على أفراد مختلفي الحقيقة، في الجواب لابد أن تذكر تمام المشترك، لا تذكر جزء المشترك، إنما لابد أن تذكر تمامه. طيب، ثم بعد ذلك قال ويرسم الجنس بأنه كلي. إذن سيأتي معنا أنه ما قصده بيرسم؟ قال ويرسم الجنس بأنه كلي. طيب عندما يقول كلي ما الذي يدخل؟ قال دخل فيه سائر الكليات، أي بقية الكليات. طيب طبعا سائر فسرناه بماذا؟ بباقي. ولكن العلامة العطار قال قوله دخل فيه سائر الكليات أي بقيتها، يعني ما الذي بقي؟ النوع والفصل والعرض العام والخاص. لماذا؟ قال ما عدا الجنس. لماذا فسرنا بالسائر بالبقية؟ قال لئلا يلزم دخول شيء في نفسه، لأن لو قلنا دخل فيه سائر الكليات أي كل الكليات ومن ضمنها ماذا؟ الجنس. قال لئلا يلزم دخول شيء في نفسه كذا في الحاشية، يعني في الحاشية أنه يفسر سائر بالباقي لا بالجميع. قال وليس بشيء، يعني هذا ما ذكر في الحاشية ليس بشيء. ظهر وحشد الجي كما قلنا. قال بل الحق تفسير سائر بجميع، وما ادعاه من لزوم دخول شيء في نفسه ممنوع، دعوة ممنوعة. لماذا؟ لأن الجنس داخل مع غيره، فهو داخل في جملة المجموع، فلم يلزم ما ذكر قال على أنه، يعني لو سلمنا ذلك كيف يصح إخراجه مع أنه المقصود بالتعريف؟ هل يصح إخراجه؟ لا، هو المراد بالتعريف، فكيف نخرجه؟ فلا بد أن يدخل. فلو خرج فسد التعريف كما لا يخفى. نعم. إذن ويرسم الجنس بأنه كلي، عندما نقول كلي ما الذي دخل؟ دخلت كل الكليات. إذن لابد ماذا؟ من قيود تخرج ما ليس من التعريف، يعني تخرج النوع والخاصة والفصل والعرض العام، وينطبق التعريف على المعرف وهو الجنس. قال مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق. قال مقول على كثيرين، إذن ما الذي يدخل فيه؟ مقول على كثيرين، مقول على كثيرين ما الذي يدخل؟ يدخل الكل. كلها ما هو الكل؟ هو المقول على كثيرين، يعني يمكن أن لا يمنع فرض صدقه من صدقه على، لا يمكن، لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، من حمله على كثير. إذن هذا ليس للاحتراز، إنما ليرتب عليه ما بعده. فإذاك قال ماذا؟ مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق. إذن عندما قال مختلفين بالحقائق ما الذي سيدخل؟ النوع يدخل أم لا؟ إذن سيخرج النوع. الخاصة تدخل أم تخرج؟ تخرج. ما الذي سيبقى؟ الفصل يدخل أم يخرج؟ يخرج، لأنه ليس مقال، ليس، لا يقال على كثير مختلفين بالحق. إذن ما الذي يدخل؟ الجنس والعرض العام. لكن هذا يقال قولا ذاتيا، وهذا والعرض العام يقال قولا عرضيا، أن يحمل، وعليكم السلام، يحمل حملا عرضيا. قال خرج به النوع. طيب لماذا؟ لأنه مقول على كثيرين متفقين بالحقائق، وأيضا الفصل مقول على كثيرين متفقين بالحقائق. قال في جواب ما هو، عندما ذكر هذا القيد ما الذي سيخرج به؟ قال خرج به الفصل والخاصة وماذا؟ والعرض العام. هذا وجه، ولكن يمكن أن نقول بقوله مقول على كثير المختلفين بالحقائق ما الذي خرج؟ خرج النوع، وخرجت الخاصة، وخرج الفصل، ماذا بقي؟ العرض العام. نخرجه بقوله في جواب ما هو، أو نقول في جواب، لأن العرض العام لا يقع في جواب أصلا. فهمتم؟ إذن لا إشكال، المهم أن ينطبق التعريف على المعرف وهو الجنس، بحيث يكون جامعا مانعا. إذن هو اختار أن القيد الأول مختلفين بالحقائق أخرج به النوع، بقي الفصل والخاص والعرض العام أخرجها بقوله في جواب ما هو. قال في جوابي ما هو خرج به الفصل والخاصة والعرض العام، كيف ذلك؟ قال إذ، إذ هذه التعليل، إذ الأولان يعني الفصل والخاصة يقالان في جواب أي شيء هو. عندما نقول ما الذي يقع في جواب ما هو؟ الجنس والنوع. في جواب أي شيء هو الفصل والخاصة، ولكن أي شيء هو في ذاته الفصل، وأي شيء هو في عرضه الخاص، لأن الفصل والخاصة يميزان، ولكن الفصل مميز ذاتي يعني يكون جزء الماهية، والخاصة مميز ولكن خارج عن الماهية، كالضاحك والناطق. الناطق ماذا؟ فصل. والضاحك خاص، ليس الضاحك، الضاحك لأن نحن قلنا يحمل حمل مواطعة لحم اشتقاق، لا تقول الضحك، لأنه هل يقول الإنسان ضحك؟ هل يصح هذا؟ لا. الإنسان ماذا؟ ضحك. إذن ضحك هو ماذا؟ هو خاص. مفهوم أم لا؟ إذن أي شيء هو تقع في جواب الفصل والخاص، لكن نميز بين الفصل والخاصة في قولنا في الفصل أي شيء هو في ذاته، أي المميز في ذاته بأن يكون جزء الماهية، وفي الخاصة أي شيء هو في عرضه، أي شيء الذي عرض على أفراد الماهية وميزها عن سائر الماهيات أو عن سائر الحقائق. قال إذ الأولان إنما يقالان في جواب أي شيء هو، والثالث لا يقال في الجواب أصلا، يعني في المنطق لا يقع جواب، ليس المقصود أنه لا يقع كيف زيد مريض صحيح، هذا ماذا؟ هذا عرض عام، ولكنه ليس جوابا منطقيا، يعني ليس لا يقال في الجواب أصلا أي في المنطق، وإنما يقع في اللغة. نحن نتحدث عن الأجوبة المنطقية. نعم، ما هو وأي شيء، ما هو الجنس والنوع، أي شيء الفصل والخاص، العرض عام لا يقع في جواب. نعم. طبعا هناك هل تحدثنا عنها مرة فاتت، ولكن تذكروا في كتبي الكلام والفلسفة ماذا قال؟ إذ الأولان إنما يقالان في جواب أي شيء هو، والثالث لا يقال في الجواب أصلا، الثالث وهو العرض العام. لماذا؟ تعليل لكونه لا يقع في جواب. قال لأنه ليس ماهية لما هو عرض له، لأنه هو ماذا؟ سيقال على أفراده قولا ماذا؟ ذاتيا أم عرضيا؟ عرضيا. إذن هل هو ماهية؟ هل هو تمام الماهية؟ هل هو جزء الماهية؟ لا. طيب إذن وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام. إذن ليس ماهية لما هو عرض له. طيب هو لم يتم الجواب، هذا جزء علة ننتبه، ما زالت العلة، هذا أول. قال ليس ماهية لما، يعني لا تمامها ولا جزء، مفهوم. تقول أيضا يشترك في ذلك ماذا؟ الخاص. تربتير البر. قال ولا مميزا له. إذن ننتبه، ما ذكر هو جزء علة وليس تمام العلة. إذن ولا مميزا له حتى يقال في جواب أي شيء هو، وبناء مجموع الجزئين يفيد أنه لا يقع في جواب. قال وأما الجزء فلم يدخل في الكل. طبعا إذا قلنا الجزء ينصرف للحقيقي، إذا أطلق الكل فالمراد به، إذا أطلق الجزء فالمراد به الجزء الحقيقي، وهو ما يمنع نفس تصوره، أي تصور مفهوم من وقوع الشركة فيه، أي من صدقه على كثيرين، لأن الجزء الإضافي ما ينفع ما يندرج تحت كلية، فقد يكون ماذا؟ كليا. قال وأما الجزء فلم يدخل في الكلي حتى يحتاج إلى إخراجه، يعني لم يدخل حتى. إذا أنت تقول لي طيب كيف أخرجنا الجزء؟ هو لم يدخل حتى، لأنه نخرج ماذا؟ ما يتوهم دخوله. قال فلم يدخل في الكلي حتى يحتاج إلى إخراجه. كيف ذلك؟ فلم يدخل بماذا؟ فلم يدخل في الكلي بمقول، أي بسبب قولنا مقول على كثيرين، كما زعمه جماعة. يعني لا يحتاج إلى إخراجه بقولنا مقول على كثيرين. لماذا؟ لأن نحن بصدد تعريف ماذا؟ الكل. يعني أنا بصدد تعريف الإنسان، فهل أحتاج الاحتراز عن شيء لا دخل له بالإنسان أصلا؟ لا، هناك شيء أو أفراد ربما يتوهم دخولها مع الإنسان، فأذكر قيودا حتى تتميز أو تتميز أفراد الإنسان عن غيره. قال كما زعمه جماعة. إذن معنى هذا الكلام، إذن مقول على كثيرين هل هو قيد؟ لا. لا. إذا قلت هو كل، هو معنى مقول على كثيرين. ماذا قال بعد ذلك؟ قال إذن ذكر فائدة أخرى، قال والجنس أربعة أقسام بحسب القسمة العقلية طبعا. عال، قال وهو الذي تحته جنس وليس فوقه جنس، وهو ما نسميها بماذا؟ الجنس العالي. وهو ماذا؟ جنس الأجناس، أحد المقولات العشر. الأجناس يعني المقولات العشر هي ماذا؟ هي التي ليس فوقها كلي، وتنحصر في ماذا؟ في جنس وعشر وتسعة أعراض، يعني فالذوات الحادثة تقع تحت مقولة الجنس، الجنس اللي هو ماذا؟ الجوهر، الجوهر. قال وهو الذي تحته جنس وليس فوقه جنس، يعني إذن هل سيكون مركبا هذا الجنس العالي؟ هل يكون مركبا؟ لماذا؟ قطعا لن يكون مركبا. لماذا؟ لأنه إن كان مركبا سيركب ماذا؟ من جنس ومميز. هو ما عنده جنس، لا مش خاص، فصل. إذا كان مركبا سيقع تحت جنس آخر. لذلك هذه ماذا؟ هذه الأجناس العالية ماذا؟ ماهيتها ماذا؟ بسيطة. إذن هي تدخل، طبعا سيأتي تفصيل ذلك في علم المقولة. إذن تدخل، نتحدث عن الجوهر، إذن هي يدخل في حقيقة ما تحته من أفراد بأن يكون جزءا منها. يعني مثلا آخر جنس فوق النوع مباشرة بالنسبة للإنسان هو ماذا؟ الجنس السافل. ما هو؟ حيوان. طيب عندما نعرف الحيوان ماذا نقول إجمالا؟ جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. لكن لو قلنا تفصيلا جسم نامي، إذا ماذا سنقول؟ جوهر. إذا سندخل ماذا؟ إذا الجوهر هو جزء من جسم نامي، جزء من حقيقته. فإذا الجوهر يقال على ما تحته قولا ذاتيا بأن يكون جزءا من ماهية ما تحته من أفراد. واضح؟ قال وهو الذي تحته جنس وليس فوقه جنس. قال كالجوهر على القول، الجوهر، الجوهر يعني طبعا على كلام الفلاسفة الجوهر. إذن يقال على أقسام خمسة، الجوهر ما الذي تحته أو من أفراده الجسم، وتحت الجسم الجسم النامي، وتحت الجسم النامي الحيوان. فهمتم؟ قال كالجوهر على القول بجنسيته. طبعا هذا، هل هذا تقسيم الجنس أو ذكر أمثلة الجنس العالي والسفلي، هل هذا مبحث منطقي؟ لا، هذا مبحث فلسفي ولا دخل له بالمنطق. قال: وهو الذي تحته جنس وليس فوقه جنس كالجوهر على القول بجنسيته. قال: ومتوسط، يعني جنس متوسط، وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس. طبعا وهذا يكون على مراتب طبعا، يعني لا يكون في مرتبة واحدة، المتوسط قد يقرب من العالي وقد يقرب من السفل. الضابط هو أن يكون فوقه جنس وتحته جنس. نعم. ماذا؟ هل اعتبرنا مفهوم كلي الجوهر؟ الجوهر هل فيه ما يميز ويخصص هذا المفهوم؟ الموجود لا في موضوع، الموجود لا في موضوع. طبعا حتى عن الجوهر عند الفلاسفة، حتى لأنه عند المتكلمين قد يطلق الجوهر والمراد به الذوات الحادثة، وقد يطلق الجوهر المراد به الجوهر الفرد، كل له تعريف. أما عندما تفتح كتب المقولات ما تعريف الجوهر؟ الموجود لا في موضوع. هل هذا التعريف، هل هذا المفهوم مفهوم كلي أم جزء؟ كل. هل في هذه المهية عندما استعرضها الذهن هل يوجد ما أنه يخصص ويميز؟ لا، فهو مفهوم كلي. إذن هل فوقه كلي آخر؟ هو ممكن أن يقال فوقه كلي آخر، ما هو مثلا؟ موجود معلوم، ولكن موجود ومعلوم هل هو داخل في حقيقته؟ إذن يقال عليه قولا عرضيا لا قولا ذاتيا. إذن أقصى شيء في القول الذاتي هو ماذا؟ الجوهر. فهمت؟ ممكن أقول أنا جوهر موجود، لكن نبهنا عليها في درس السنة تذكرون، قلنا هذا باطل أن نقول أنه الوجود جنس الأجناس، سيكون يترتب عليه مفاسد كثيرة في العقيدة. ذلك الوجود لا يكون جنسا، إنما ماذا سيكون؟ عرض عام، عرض عام. طيب، مفهوم أم لا؟ قال: وليس فوقه جنس كالجوهر على القول بجنسيته. قال: ومتوسط، وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس كالجسم النامي. إذن الجسم النامي أو كالجسم مثلا، الجسم أيضا فوقه جنس وتحته جنس. قال: وسافل، وهو الذي فوقه جنس وليس تحته جنس. إذن تحته ماذا؟ أنواع. إذن إذا وصلنا إلى جنس تحته الأنواع مباشرة فيما يسمى ماذا؟ جنس السافل. يعني أحدهم في خطبة جمعة درس شيء من المنطق، فهم أنه الحي هو الجنس السافل، فقال لهم: أيها الجنس السافل. طبعا الناس فهمت أنه مسبة يعني، ولكن العبرة يعني أحيانا عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، طبعا هذا ليس مبحثا منطقيا، البحث في ماهيات الأشياء هذا مبحث فلسفي. عندما أقول ما هو تعريف الإنسان، هل هو حيوان ناطق أو تعريف آخر، هذا لا دخل له بالمنطق من حيث هو منطق، إنما هذا مبحث فلسفي. لأن ما هي الفلسفة على تعريف ابن سينا وغيره؟ هي البحث عن الموجود بما هو موجود على قدر الطاقة البشرية. لكن ما موضوع علم المنطق؟ المعلوم التصوري والتصديق، من حيث الإيصال إلى مجهول تصوري إلى مجهول تصديق. أما أن يبحث عن ماهيات الأشياء عن حقائقها فهذا ليس مبحثا منطقي، وإن ذكر في كتب المنطق. فهم؟ فإذا أنه هل الإنسان حيوان ناطق ويأتي ويناقش هذا التعريف ويظن أنه بمناقشة هذا التعريف قد هدم قاعدة من قواعد المنطق، هذا لم يفهم المنطق، لأنه ليس مبحثا منطقيا أصلا. والحيوان المقصود به الحي، يعني بعضهم يعني إنسان سخيف أراد أن يرد على الشيعة معاصر، فكما تعلمون أن الشيعة يشتغلون بكتب المعقول، ف فاستمع يعني أخذ بعض المحاضرات في المنطق في قولهم الإنسان حيوان ناطق، لأن هذا باب التمثيل الإنسان حيوان ناطق. قال أراد أن يلزمه، قال الإنسان حيوان ناطق، إذن هل تقولون أن سيدنا علي حيوان؟ هل تقولون أن السيدة فاطمة الزهراء حيوان ناطق؟ هل تقولون أن يعني وجعل من نفسه ماذا؟ محل سخرية يعني. قال له ألم تقرأ القرآن أن الدار الأخيرة لهي الحيوان؟ إذن الحيوان المقصود به ماذا؟ ليس المعنى المبتذل الذي يعني عندما شخص يقول له يا حيوان بابي سب، ما المقصود يا حيوان؟ يعني يا حيوان غير إنسان، وليس المقصود يا حيوان يعني يا كائن حي، هذه ليس فيها سب، ولا لكان جمادا أو نباتا على القول بأنه ليس من الأحياء. طيب إذن قد يقال إذن أنتم أخرجتم النبات من الحيوان، كيف والنباتات كائنات حية؟ نقول له أو شيء هذا ليس مبحث المنطقي، ولكن هم قالوا النبات الحيوان هو الذي يتحرك بإرادته، والنبات يتبع الشمس يتبع الظل إلى آخره، فيكون جسما ناميا. إذن الإشكال هو في تخليط المباحث. نعم. قال وسافل وهو الذي فوقه جنس وليس تحته جنس كالحيوان. قال لأن الذي تحته أنواع لا أجناس. إذن هذه هي عال ومتوسط وسافل. قال ومنفرد. قال وهو الذي ليس فوقه جنس وليس تحته جنس. إذن هذا مسألة فرضية. إذا قلت هي من حيث الحصر العقلي أربعة، الموجود ثلاثة. قال وهو الذي ليس فوقه جنس وليس تحته جنس. قالوا ولم يوجد له مثال. طبعا هناك من مثل ذكرها قالوا ولم يوجد له مثال. قال الشيخ العطار مثل له بعضهم بالعقل المطلق، ولكن ماذا؟ قال بناء على أن الجوهر ليس جنسا له، لأن الجوهر قلنا هو جنس، الجنس العالي، يقولون تحته خمسة أقسام، خمسة أفراد، منها ماذا؟ العقل. لأن الجوهر عند الفلاسفة له خمسة أقسام: جسد وهيولة وصورة وعقل ونفس. العقل والنفس من المجردات، يعني ليست متحيزة، على قول لأنهم يقولون بثبوت ووجود المجردات. طيب إذا قلنا أن العقل المطلق مندرج تحت الجوهر، هل يصح هذا التمثيل؟ لا. فإذا قال مثل له بعضهم بالعقل المطلق بناء على أن الجوهر ليس جنسا له بهذا الشرط، وإلا لو كان الجوهر جنسا له هل يصح التمثيل؟ لا، سيكون جنسا ماذا؟ متوسطا، أو يكون ماذا؟ يكون جنسا سافي مبني على أنه تحته أنواع. نعم، ولكن هما سيأتي معنا أنه ما تحت هذه العقول، العقول العشرة التي تحت العقل ماذا؟ نعم. قال بل عرض عام لئلا يتحقق جنس فوقه، وبناء على أن ما تحته من العقول العشرة أنواع على أشخاص، إذن هناك قول بأنها أشخاص أشخاص أشخاص، وإلا لكان نوعا. طيب لذلك قال واعلم أن هذا التمثيل على اصطلاح الفلاسفة من القول بالمجردات وجعل أنواع الجوهر خمسة، قالوا الجوهر خمسة أقسام إلى آخره. فهمتم؟ إذن لا يهم، مر معنى أنه هذا المنطق وضعه الفلاسفة واستفاد منه أهل الإسلام، ولكن بقيت بعض الأمثلة تذكروا في ذلك. وحاول الشيخ حجة الإسلام الغزالي عندما يذكر أمثلة منطقية تكون كلها أمثلة فقهية، يعني حتى يزيل الوحشة من علم المنطق، يعني أسئلة قدم العالم والهيولة والصورة والعقول وغيره، وأيضا حتى الأمثلة الرياضية كالنقطة وغيره، وذكر أمثلة فقهية حتى ماذا؟ إذا كان وجد المسلم هذا العلم وفيه أمثلة فقهية، كل مسكر حرام، الخمر مسكر وكل مسكر حرام، إذا ينتشر الخمر حرام، هذا يجعله يقبل على هذا العلم. إذن لا فائدة في مناقشة هذه الأمثلة. لماذا؟ لأنه ليس بحثا منطقيا، إنما بحث فلسفي. إذن يناقش في كتب الكلام، يناقش في كتب الفلسفة، ولا يناقش في كتب المنطق. نعم. قال: وإما مقول في جواب ما هو. الآن سيدخل في تعريف النوع. قال: وإما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا. إذن بحسب الشركة وأيضا بحسب يعني الشركة والخصوصية معا. قال: كالإنسان بالنسبة إلى أفراده. إذن أفراد الإنسان ما هي؟ زيد وبكر وعمر وخالد. في أي شيء يشتركون؟ في الماهية، ماهية إنسان. طيب، وأيضا تختص أفراد إنسان عن غيرها من أفراد بقية الماهيات بماذا؟ بالإنساني. إذن الشرك يشتركون في الإنسان ويتميزون عن سائر أفراد الماهيات الأخرى بالإنسان، بخلاف أفراد حيوان يشتركون، لكن هل يتميزون بهذا الجزء عن بقية الأفراد؟ لا. لذلك قلنا ماذا؟ بحسب الشركة والخصوصية معا. فهمتم؟ لأنه لو كان قلنا بحسب الشركة فقط سيكون جنس، لكن بحسب الشركة يعني يشتركون في الإنسان ويتميزون بماهية إنسان عن أفراد فرس وعن أفراد القرد وغيره. أو نقول تعريف النوع ماذا؟ مثلا الكل مقول، ما يكون تمام الذات، تمام ما هي، مع ذلك ما يكون تمام الماهية، أو الذي يقع في جواب ما هو وكان تمام الماهية، أو ما يقع في جواب ما هو ويقال على كثيرين متفقي الحقيقة. إذن ما شئت فعبر، المهم أن يكون التعريف ماذا؟ جامعا مانعا. قال: كالإنسان أي كمفهوم الإنسان بالنسبة إلى أفراده، نحو زيد وعمر وليس وعمر، وعمر. قال: وهو النوع. طيب لماذا؟ قال: لأنه إذا سئل عن زيد وعمر بما هما، ما زيد وعمر، ماذا تجيب؟ هل ستقول حيوان؟ لا، ستقول إنسان. لماذا؟ لأنك عندما أسألك بما هو ماذا ستجيب؟ بتمام مشترك. قال: بما هما كان الإنسان جوابا عنهما، لأنه تمام ماهيتهما المشتركة بينهما. قال: وإذا سئل عن واحد منهما كان الجواب ذلك أيضا، أي تقول إنسان، لأنه تمام ماهيته المختصة به. طيب، واضح أم لا؟ قال: ويرسم النوع، سيأتي معنا ما معنى الرسم، نوع من أنواع التعريف هو الرسم. قال: بأنه كلي، نفس الشيء، عندما يقول كلي ما الذي يدخل؟ كل الكليات الخمس. قال: بأنه كلي دخل فيه سائر الكليات. قال: مقول على كثير، قلنا هذه ليست للإخراج، لأن مقول على كثير هو معنى كل. قال: مقول على كثيرين مختلفين بالعدد هنا الحقيقة، يعني متفقين في الحقيقة، الحقيقة والماهية نفس الشيء قلنا في المنطق. قال: خرج به الجنس. لماذا؟ لأنه يقال على كثيرين مختلفين بالحقيقة. إذن في جواب ما هو؟ قال: خرج به الفصل والخاصة والعرض العام. إذن قلنا خرج به الفصل والخاصة والعرض العام، أي في قوله في جواب ما هو. لماذا؟ لأن الفصل والخاصة يقعان في جواب أي شيء هو، والعرض العام لا يقع في جواب منطقي. طيب، قال: مع أن الثالثة وهو الثالث ماذا؟ العرض العام. يخرج بما خرج به الجنس أيضا. لماذا؟ لأن في قوله مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة، ما الذي سيخرج؟ يخرج الجنس ويخرج أيضا العرض العام. قال مع أن الثالث يخرج بما خرج به الجنس أيضا، لكن الأنسب إخراجه بما خرجت به الخاصة، يعني أن يكون القيد الذي نخرج به العرض العام هو القيد الذي أخرجنا به الخاصة. لماذا؟ لتشاركهما في شيء، وهو ماذا؟ كونهما عرضيا. نعم، لكن الأنسب إخراجه بما خرجت به الخاصة لتشاركهما في العرضية. واضح أم لا؟ إذن لا إشكال. المهم أن ينطبق التعريف على المعرف. قال والنوع قسمان، إضافي. إذن ننتبه هنا. قال والنوع قسمان إضافي، قال وهو المندرج تحت جنس. إذن كل نوع مندرج تحت جنس فهو نوع إضافي. كل نوع مندرج تحت جنس فهو ماذا؟ نوع إضافي. وحقيقي، طيب ما هو الحقيقي؟ قال وهو ما ليس تحته جنس، إنما تحته ماذا؟ تحت أشخاص. أشخاص. قال وهو ما ليس تحته جنس، قال كالإنسان. طيب الإنسان يصدق عليه أنه نوع إضافي أم لا؟ مندرج تحت جنس أم لا؟ نعم. وهل تحته، وهل هو نوع حقيقي؟ هل تحته جنس؟ تحته ماذا؟ تحته أشخاص. قال كالإنسان، أي كمفهوم الإنسان. قال فبينهما عموم وخصوص من وجه. ما معنى عموم وخصوص وجه؟ قلنا الكليان إذا نسب لبعضهما باعتبار الأفراد تتحقق النسب الأربع. فإما أن كل أفراد المفهوم الأول يصدق عليها المفهوم الثاني، وكل أفراد المفهوم الثاني يصدق عليها المفهوم الأول، فتكون النسبة بينهما ماذا؟ التساوي. أو أن يكون كل أفراد المفهوم الأول يصدق عليها المفهوم الثاني بدون عكس، فيكون ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. أو لا شيء من أفراد المفهوم الأول يصدق عليها المفهوم الثاني، ولا شيء من أفراد المفهوم الثاني يصدق عليها المفهوم الأول، فتكون النسبة ماذا؟ تباين. النسبة الرابعة هي عموم وخصوص الوجه. ما هي؟ بعض أفراد المفهوم الأول يصدق عليها المفهوم الثاني، والبعض لا، وبعض أفراد المفهوم الثاني يصدق عليها المفهوم الأول والبعض لا. إذن هناك مادة اجتماع يصدق، يعني هناك أفراد يصدق عليها المفهوم الأول والمفهوم الثاني، وأفراد ينفرد بها المفهوم الأول، وأفراد ينفرد بها المفهوم كالأبيض. الأبيض والحلو، مفهوم الأبيض مفهوم الحلو. إذن هناك مادة اجتماع ماذا؟ شيء أبيض وحلو ماذا؟ سكر. وينفرد مفهوم الأبيض، يعني شيء أبيض غير حلو ماذا؟ ملح مثلا. والحلو شيء حلو غير أبيض، عسل مثلا. إذن نلاحظ ماذا؟ إذن هناك مادة اجتماع وينفرد كل مفهوم بأفراد. هذا هو العموم والخصوص الوجه. إذن عندما نقول، فهمت؟ فهمت أم لا؟ فهمت؟ عموم وخصوص الوجه. نعم. طيب الآن عندما نقول النوع الإضافي والنوع الحقيقي النسبة بينهما هي العموم والخصوص الوجه، إذن لابد من أفراد يصدق عليها أنها نوع حقيقي ونوع إضافي، وأفراد يصدق عليها فقط أنها نوع حقيقي، وأفراد يصدق عليها أنها نوع إضافي فقط. فهمتم؟ حتى تتم هذه الدعوة، إذن لابد من وجود ما ذكرناه. فلذلك قال فيجتمعان، إذا ذكر مادة الاجتماع، قال فيجتمعان في نحو الإنسان. إذا الإنسان يعني مفهوم الإنسان يصدق عليه أنه نوع حقيقي ويصدق عليه أنه نوع إضافي. كيف ذلك؟ النوع الحقيقي، النوع الإنسان نوع حقيقي. لماذا؟ ما هو النوع الحقيقي؟ تحته أشخاص، إذن هو نوع حقيقي. وهو نوع إضافي. لماذا؟ لأنه تحت جنس مندرج تحت الجنس. إذن تحققت مادة الاجتماع، مفهوم؟ طيب، قال فيجتمعان في نحو الإنسان أي في مفهوم الإنسان، فإنه نوع إضافي لاندراجه تحت جنس وهو الحيوان، وحقيقي يعني وهو نوع حقيقي إذ ليس تحته جنس، إنما تحته ماذا؟ أشخاص، لا أنواع، أشخاص. إذن الآن لابد أن تذكر كل الأفراد التي ينفرد بها كل مفهوم. قال وينفرد الإضافة، إذن ستأتي بأفراد يصدق عليها أنها أنواع إضافية وليست حقيقية، سهل. قال وينفرد الإضافة بنحو الجسم النامي، يصدق عليه أنه إضافي أم لا؟ لأنه تحت جنس وهو الجسم، ولكن هل يصدق عليه أنه نوع حقيقي؟ لماذا؟ لأنه تحته جنس وهو الحيوان. الحيوان. قال وينفرد الإضافي بنحو الجسم النامي، فإن فوقه جنس وهو الجسم المطلق، وتحته جنس وهو الحيوان. إذن هذا نوع إضافي لا حقيقي. إذن لابد أن تذكر ماذا؟ أفراد ينفرد بها مفهوم النوع الحقيقي. قال وينفرد الحقيقي، طبعا هناك من يذكر أن النسبة بينهم ماذا؟ عموم وخصوص مطلق، لكن هو اختار ماذا؟ العموم والخصوص الوجه. المهم أن يذكر مثال فرد ولو فرد واحد ينفرد به نوع الحقيقي. قال وينفرد الحقيقي بالماهية البسيطة، قال بالماهية البسيطة، لاحظ عندما يقول ماهية بسيطة الكلام ليس ملقا على عواهنه، يقصد شيء. عندما نقول ماهية بسيطة، إذن هل لها جنس؟ لا، ليس لها جنس. إذن ليست مندرجة تحت جنس، إذن ستكون ماذا؟ هل يمكن أن تكون نوعا إضافيا؟ لأن نحن ماذا قلنا نوع إضافي؟ الذي يكون مندرجا تحت جنس. إذن بقوله ما هي بسيطة لا يكون نوعا إضافيا قطعا، ولكنه لابد أن يكون نوعا حقيقيا بأن يكون ماذا تحته؟ يعني سيكون نوع وتحته أشخاص وليس فوقه جنس. قال كالعقل المطلق عند الحكماء، يعني الفلاسفة، كالعقل، لأن العقل ماذا تحته؟ العقول العشرة. قال على القول بنفي جنسية الجوهر، لماذا؟ على القول بنفي جنسية الجوهر، لأننا إذا قلنا أن الجوهر جنس للعقل هل يكون هذا نوعا حقيقيا؟ سيكون نوعا إضافيا لأنه مندرج تحت جنس وهو العقل. إذن إذا لم نقل أن الجوهر ليس بجنس للعقل مثلا، عرض عام. الآن إذن سيكون العقل ما تحته ماذا؟ العقل تحته العقول العشر، ستكون ماذا؟ أشخاص وليس فوقه جنس، إنما فوقه ماذا؟ الجوهر، سيكون عرضا عاما للعقل. لاحظ أنه مثال على القول. إذن لذلك في بعض الكتب يمثلون بماذا؟ يقول بينهما النسبة، ماذا بينهما؟ العموم والخصوص المطلق. إذن وهذا أيضا ليس مبحثا منطقي، لكن فهمتم الكلام أم لا؟ طيب الحيوان قال يدخل في النوع الحقيقي، ما رأيك؟ ما ليس تحته جنس على التعريف، يعني ما لاحظ ما هو النوع الحقيقي؟ تحته أشخاص. هل الحيوان تحته أشخاص؟ تحته أنواع، لكن ليس تحته جنس. طيب إذن هو إضافي، ما الإشكال؟ حقيقي ها؟ لا، الإضافي ما كان مندرجا تحت جنس. الحيوان نوع إضافي أم لا؟ إضافي. ولكن هل تحته جنس؟ لا. تحته ماذا؟ أنواع. هو حقيقي. لا، هو يحسب ما دام تحته جنس. يكون حقيقي أم إضافي؟ إضافي. إضافي. هو يحسب ما دام تحتوش أشخاص اسمه ما هوش تحته جنس، إذن فهو حقيقي. لا. قصدي قصدي في التعريف يعني يدخل الجنس لا. يدخل الحيوان. طيب ننتبه. الحكم على شيء فرع عن تصور. إذن هذا حكم. هذا جنس. هذا نوع حقيقي نوع إضافي. هذا ماذا حكم؟ الحكم يتوقف على التصور. والتصور يؤخذ من التعريف. بناء على التعريف أنا أحكم. جميل. طيب ماذا ذكر في تعريف الإضافة؟ ماذا قال؟ مندرج تحت الجنس. كل ما هي مندرجة تحت جنس، كل ما هي مندرجة تحت جنس فهي ماذا؟ نوع إضافة. الحيوان بهذا ماذا سيكون؟ إضافي. إضافة. حسب. لا. يعني خطوة خطوة. لا. تسلم بذلك أم لا؟ تسلم. إذن تقول الحيوان نوع إضافي. لماذا؟ لأنه مندرج تحت جنس. فيها نقاش هذه؟ طيب الآن ما تعريف النوع الحقيقي؟ ما ليس تحته جنس. قال ما ليس تحته جنس، يعني لا يوجد تحته جنس. هل الحيوان يوجد تحته جنس؟ ها؟ ما الذي يوجد تحته إذن؟ أنواع؟ ليس تحته جنس. ها؟ يدخل في التعريف الحقيقي. يعني تقول يصدق عليه أنه حقيقي و... وإضافي. لا، مراده ما ليس تحته جنس، إنما تحته ماذا؟ أشخاص. واضح أم لا؟ خاطر لي يفهم كما ليس تحته جنس فيصدق إذا بالشخص. فيكون ماذا؟ إذا سيكون الحيوان حقيقي و... وإضافي. أما هو كيف يقصد ما ليس تحته جنس؟ يعني تحته على الأشخاص. أشخاص نعم. لأنه النوع، النوع الأصلي ماذا سيكون تحته؟ أشخاص. الأصف النوع كالإنسان مثلا نوع حقيقي. لماذا؟ لأنه تحته أشخاص. أصناف أشخاص. طيب فهمت أم لا؟ ماذا قال بعد ذلك؟ نعم قال لاحظ هذا ما ذكرت قوله وهو ما ليس تحته جنس. لاحظ كلام العطار. قال هذا التعريف يشمل جنس السافل عن الحيوان. لماذا؟ فإنه ليس تحته جنس بل تحته نوع. قال ماذا؟ قال وليس نوعا حقيقيا بل ماذا؟ بل إضافيا. يعني قطعا ليس نوعا حقيقيا، لا يكون يمكن أن يكون الحيوان نوعا حقيقيا، هو نوع إضافي فقط. قال والجواب، جواب عن هذا الإدخال، يعني ظاهر التعريف ماذا يدخل؟ يدخل الحيوان. فهم؟ والجواب تخصيص ما ذكر بالنوع الحقيقي بأن المعنى ما ليس تحته جنس بل صنف مثلا، يعني أشخاص. فهمت أم لا؟ بقرينة التمثيل بالإنسان. وأن الكلام في النوع الحقيقي، يعني عندما أقول ما ليس تحته جنس أي أشخاص، أصناف، ما شئت فعبر. فهمتم أم لا؟ إذن لا يمكن أن يكون الحيوان نوعا حقيقيا قطع. ماذا قلنا بعد ذلك؟ ها؟ قال كالعقل المطلق، قرأنا هذا. نعم. طيب الآن سنتحدث عن الفصل. الفصل إذن الفصل من اسمه فصل، تمييز، تمييز. إذن ما وظيفة الفصل؟ هي تمييز. وأيضا الخاصة تميز، لكن الفصل يميز تمييز ذاتي بأن يكون جزء الماهية ومساويا لها، والخاصة تكون ماذا؟ عارضة لأفراد الماهية. طبعا العروض والجزئية هو بالنظر لأفراد الماهية، نظر لأفراد الماهية. يعني الفصل جزء الماهية لأفراده، ما أفراد ناطق زيد بكر عمرو خالد فهو جزء الماهية لزيد وبكر وعمرو خالد. قال وإما غير مقول في جواب ما هو. وإما ما هو الذي إما ما الذي يرجع؟ وإما كل. لا قسم الكل إلى ذاتي وعرض. الذاتي الذاتي إما غير مقول في جواب، يعني الذاتي إما أن يقول في جواب ما هو أو غير مقول أو مقول في غير جوابي ما هو، وإما غير مقول في جوابي ما هو بل مقول في جوابي أي شيء هو في ذاته، يعني الذاتي إما أن يكون في جوابي ما هو وهو الجنس والنوع، الجنس والنوع، وإما أن يكون في جوابي أي شيء هو ويكون ماذا؟ الفصل. أي شيء هو في ذاته أي جوهره. قال وهو الذي يميز الشيء، قال ولو في الجملة، معنى يميز ولو في الجملة يعني حتى يدخل الذي يميز في الجنس البعيد، حتى يدخل يعني بهذا التعريف يدخل ماذا؟ الفصل القريب والفصل البعيد. طيب وهو الذي يميز الشيء ولو في الجملة، المهم هناك تمييز، تمييز في الذات. قال عما يشاركه في الجنس، طبعا عما يشاركه في الجنس ماذا سيكون؟ هذا هو الفصل، يعني الجنس دوره الجمع لأنه يقال على كثيرين مختلفي الحقيقة. الغاية من التعريف هي ماذا؟ بغض النظر إدراك الحقيقة، أقله التمييز، يعني أنا كيف أحكم؟ الحكم على شيء فرع عن تصوري، ما معنى تصورته؟ أدركته، لم أدركه بالحقيقة، المهم أن يتميز هذا المفهوم عن غيره من المفاهيم وإلا اختلط. كيف يحصل التمييز؟ بالتعريف، طبعا تعريف الحقيقة، التمييز يحصل بماذا؟ بالتعريف الحقيقي بغض النظر كان حدا أم رسم. إذن عندما أذكر الجنس، هل دور الجنس التمييز والجمع؟ يعني كأنه ماذا؟ يجمع أفراد مختلفي الحقيقة. ثم يأتي ماذا؟ دور الغربلة، كأن الفصل ماذا؟ يغربل، يخرج ما ليس من أفراد المعرف، يعني الجنس يجمع والفصل يمنع، الجنس يجمع والفصل يخرج، الجنس يدخل والفصل يخرج. فهمتم دور الفصل أم لا؟ أحيانا أقول وكذا، لذلك تلاحظ أنه ديما يقول هذا التعريف غير مانع، يعني يكون بالأعم، هذا التعريف غير مانع. يقول لك ما هو الإنسان؟ تقول لي هو جسم، فرضا شخص لا يعرف حقيقة الإنسان، يقول قال لك ما الإنسان؟ قلت له جسم. إذا ماذا يقول؟ سيعطي حكم مثلا لأفراد جسم ليست بحيوان وينسبها للإنسان فيخطئ في الحكم. مثلا هو شاف من أفراد الجسم هذا الحجر، قال والجسم جامد مثلا، فيقول إذن الإنسان جامد فيكون مخطئا. طبعا أتحدث عن لأن كل ما ثبت، يعني كل ما كان لازما للأعم فهو لازم للأخص بالعكس. يعني مثلا الجسم يلزمه أنه متحيز، فقطعا ما تحته لابد أن يكون متحيز، جسم نامي، جسم متحرك بالإرادة، زيد بكر، لابد أن يكون متحيز. إذن ما كان لازما للأعم كان لازما للأخص. لماذا؟ لأن اللازم إما أن يكون أعم أو مساوي، اللازم إما أن يكون أعم أو مساوي، إذا كان مساويا واضح، وعندنا قاعدة إذا ثبت الأعم ثبت الأخص، إذا ثبت الأعم ثبت الأخص، لا تحدث فيه إدراك، إذا تحقق الأعم لابد أن يتحقق الأخص، إذا تحقق الأخص لابد أن يتحقق الأعم، معذرة، إذا تحقق إنسان لابد أن يتحقق كونه حيوان. فإذا إذا ثبت إنسان ثبت الأعم وهو حيوان، وإذا ثبت حيوان ثبت الأعم منه لازم وهو مثلا أنه متحيز، فيلزم من ثبوت الإنسان ثبوت التحيز. لماذا؟ لأن اللازم يكون أعم أو مساوي، فإذا كان مساوي يعني مساوي للجسم سيثبت، وإذا كان أعم من جسم سيثبت، لأنه ثبوت الأخص يستلزم منه ثبوت الأعم. فهمتم؟ طيب قال عما يشاركه في الجنس كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، وهو أي المقول في جواب ذلك الفصل. وذلك لأنه إذا سئل عن الإنسان بأي شيء هو في ذاته كان الناطق جوابا عنه. لماذا؟ لأنه يميزه عما يشاركه في الجنس. إذا نلاحظ عندما نقول الإنسان أي شيء هو في ذاته أقول ناطق، إذا ميزه عن ماذا؟ عن الحيوان الصاهر، عن الحيوان الناهق، عن كذا عن كذا. إذا ميز الإنسان عن كل ما يشاركه في جنسه، لأن الزرافة، القرد، الثعلب تشارك الإنسان ماذا؟ في جزء المهية وهو الجنس وهو الحيوان. فالفصل ماذا فعل؟ ميز أفراد إنسان عن كل ما يشارك الإنسان في الجنس. إذا الفصل ماذا؟ يميز عن ما يشاركه في جنسه، طبعا جنسه القريب أو جنسه بعيد. وذلك لأنه إذا سئل عن الإنسان بأي شيء هو في ذاته كان الناطق جوابا عنه. لماذا؟ لأنه يميزه عما يشاركه في الجنس. طيب قال واتبع في اقتصاره على قوله في الجنس، يعني هو قال عما يشاركه في الجنس، قال واتبع في اقتصاره على قوله في الجنس المتقدمين، بناء على أن كل ماهية لها فصل فلها جنس، كل ماهية لها فصل لها جنس عند الحكماء. أما قلنا نحن أنه عند المتكلمين ماهية الحوادث واحدة، والناطقية والصاهرية كلها ماذا؟ أعراض، يعني خواص وليست فصول ولا أجناس. قال بناء على أن كل ماهية لها فصل فلها جنس. وذهب المتأخر، يعني هذا تبع فيه قبل المتقدمين عما يشاركه في الجنس، وذهب المتأخرون إلى زيادة أو في الوجود، يعني عما يشاركه في الجنس أو في الوجود. يعني هناك من قال ما هو الفصل؟ هو الذي يميز الشيء عما يشاركه في الجنس أو في الوجود. طيب لماذا ذكر ذلك؟ ذكر شيخ الإسلام أن مبنى الخلاف هل يجوز تركب الماهية من أمرين متساويين أو لا؟ فمن جوز تركب الماهية، هذا أيضا مبحث ليس منطقي. فمن جوز تركب الماهية من أمرين متساويين قال لابد من زيادة ماذا؟ ولو في الوجود. لماذا؟ أو في الوجود، لماذا سيزيد أو في الوجود؟ لو قلنا بتركب الماهية من أمرين متساويين لأنه ليس له جنس، والفصل لابد أن يميز. فإذا تركب من أمرين متساويين يعني من فصلين، ونقول الفصل ما يميز، ما يميز ماذا؟ الشيء عما يشاركه في الجنس وهو ليس له جنس، إذن لن يكون له، لن يكون له مميز. إذن كيف سنقول؟ إذن في الجنس إن كان له جنس، أو في الوجود إن لم يكن له جنس. فهمتم؟ طبعا وهذا الكلام الذي قاله فيه نظر مذكور في الحواشي. يعني تفضل. يعني الفصل يميز ما في الجنس أو يميز ما في الوجود على قول بعضنا. نعم. إذن دور الفصل هو التمييز. إذن لماذا أضاف المتأخرون على قول شيخ الإسلام، لماذا أضافوا أو في الوجود إن لم يكن له جنس؟ يعني إذا تركب من أمرين متساويين يعني من فصلين، هل يمكن أن يكون الفصل مميزا عما يشاركه في جنسه؟ هو ليس له جنس، إذن عما يشاركه في الوجود، إذن لابد من التمييز. المقصود أن الفصل لابد فيه من التمييز. قال ومبنى الخلاف على جواز تركب الماهية من أمرين متساويين وعدمه. فمن جوز تركبها من ذلك، يعني لا يكون لها جنس إنما لها فصلان، طبعا هو أدل ذلك مذكورة في المطولات، ولكن كما قلنا هي ليست مباحث منطقية. فمن جوز تركبها من ذلك زاد ما ذكر، ومن لا فلا. طيب نعم. ما يشاركه يعني يتشاركان في ماذا؟ فرضا الإنسان، فرضا يعني الإنسان مركب من فصلين. الإنسان لابد أن يتميز، تتميز أفراده عن ماذا؟ عن فرس، عن بقر. تتميز أين؟ سنذكر لها فصل، وهذا الفصل هل يكون مميز لأفراد إنسان عن سائر الحيوانات التي تشاركها في الجنس؟ إذن أفراد زرافة وأفراد قردة تشارك الإنسان في الجنس أم في الوجود؟ لا يمكن أن تشاركها في الجنس. لماذا؟ لأن الماهية ليس فيها جنس. إذن لابد أن تأتي بشيء يتميز بها أفراد إنسان عن كذا. فهمتم أم لا؟ ما الإشكال؟ أفراد إنسان أين موجودة؟ في الوجود. وأفراد الزرافة أين موجودة؟ في الوجود. لابد أن تأتي بشيء يعني فصل يميز. طالما لا يوجد هناك اشتراك، لا يوجد هناك اشتراك في الجنس، سيكون اشتراك فين؟ في الوجود. إذن لابد أن يكون الفصل مميزا في الوجود، في الشيء الذي اشتركوا فيه. لابد أن تكون هناك مجموعة تجمع بين الأديكيات على التمييز. نعم، وهو الوجود. إذا لم يكن هناك تشارك في الجنس، أقله هناك تشارك في الوجود. طيب، قال قوله وتابع في اقتصاره إلى آخره، كلام العطارة. اعلم أن القدماء، أي اعلم أن القدماء، اعلم أن القدماء حتى الشيخ في الشفاء. الشيخ من؟ الشيخ الرئيس. طبعا الشيخ إذا ذكر في كتب الكلام نقصد به الأشعر، أما في المنطق الشيخ هو ابن سينا. اعلم أن القدماء حتى الشيخ في الشفاء جعلوا الفصل مميزا عن المشاركة في الجنس. يعني أراد أن يبين هذا ليس حتى أن كل ما يكون له فصل يكون له جنس. قال إذ المشاركة في الوجود لا تفتقر إلى التمييز بالفصل. لماذا؟ قال وإلا لزم التسلسل. لماذا؟ لأن الفصل أيضا موجود، فتحتاج أيضا للاحتراز عن هذا الفصل الموجود. قال فالتمييز عنه يحتاج لفصل آخر، وهذا فصل آخر أيضا سيكون موجودا، وهكذا. قال لكن لم يتم البرهان على انحصار الذات في الجنس والفصل. عندكم بهذا المعنى عبارة؟ أظن هناك سقطة. مثلا ولهذا المعنى، مثلا ولهذا المعنى عدل عنه الشيخ في الإشارات، يعني لعدم تمام البرهان. تمام البرهان على ماذا؟ على انحصار الذات في الجنس والفصل. عدل عنه الشيخ في الإشارات وتبعه المتأخرون وجعلوا الفصل مميزا عن المشارك في الجنس أو في الوجود. قال السعد في شرح الشمسية وكون تمييز الفصل عن المشارك في الوجود مبنيا على الاحتمال المذكور. ما هو الاحتمال المذكور؟ أنت تركب من فصلي. مبنيا إنما هو على تفسير الإمام، أي من الإمام؟ الرازي. على تفسير الإمام لكلام الإشارات، أي على ما شرح به الفخر الرازي الإشارات. وأما على تفسير الحكيم المحقق، من الحكيم المحقق؟ لا، الإشارات هو من شرحها، شرحها الفخر الرازي وشرحها الآمدي، والشرح المشهور هو شرح نصير الطوسي، خواجة الطوسي. نصير الدين الطوسي في شرحه الإشارات تتبع شرح الإمام فخر الدين الرازي، وجاء القطب الرازي ووضع محاكمة بين شرح الفخر وشرح النصير الطوسي، وكلها مطبوعة. ولكن أظن طبع شرح الآمدي على الإشارات أظن طبعة تجارية وليست طبعة قال وأما على تفسير الحكيم المحقق فليس مبنيا عليه، لأنه قال مراده، أي مراد من؟ الشيخ الرئيس، أن الفصل يميز الشيء عما يشاركه في الجنس فقط أو عما يشاركه في الوجود، يعني عما يشاركه في الجنس فقط أو عما يشاركه في الوجود، سواء كان مشاركا في الجنس أو لا. فهم؟ إذن ما ذكره المتأخرون على ما فهموه من ما فهموه من الشيخ الرئيس على تفسير الفخر الرازي، وتحقيقه أن فصل الشيء إن اختص بجنسه كالحساس للحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي كان مميزا عما عداه مما شاركه في الوجود. إذن الفصل إن اختص بالجنس كان مميزا له ماذا؟ في الوجود. وإن لم يكن، يعني وإن كان الفصل لم يكن خاصا بالجنس بأن كان يعرض، يعني كان مع هذا الجنس ومع غيره، قال وإن لم يكن مختصا بالجنس، قال كالناطق للإنسان، طبعا عندما نقول أن الناطق لا يعرض ليس جزءا من ماهية الإنسان فقط، إنما أيضا للملك والجن وغيره. وإن لم يكن مختصا بالجنس كالناطق للإنسان عند من يجعله مقولا على غير الحيوان كالملائكة مثلا، قال فهو مميز للإنسان عن جميع ما يجاركه في الجنس، عن الزرف غيره، لكن هل يميزه عن الملائكة وغيره؟ لا، عن الحيوانية لا عن جميع ما شاركه في الوجود، إذ لا يميزه عن الملائكة. إذن رجع التحقيق ماذا؟ أنه لماذا زاد أو في الوجود؟ إذن الفصل هو يميز الشيء عما يشاركه في الجنس أو في حتى يدخل الفصل الخاص بالجنس والفصل غير الخاص بالجنس. الفصل الخاص بالجنس يميز في الوجود، والفصل غير الخاص بالجنس يميز عن جميع ما يشاركه في هذا الجنس. فهمت المسألة أم لا؟ طيب، هناك كلام مشهور ذكره شيخ الإسلام، قال لماذا ذكر زاد المتأخرون في تعريف الفصل هو الذي يميز الشيء عما يشاركه في الجنس وقالوا أو في الوجود. قال هذا مبني على الخلاف هل يجوز تركب الماهية من أمرين متساويين أو أن كل ما هي لها فصل لابد أن يكون لها جنس. من قال أن كل ما هي لها فصل لابد أن يكون لها جنس قال عما يشاركه في الجنس. أما من أجاز أن يكون الماهية تتركب من أمرين متساويين يعني من فصلين، قال لا يكفي هذا، عما يشاركه في الجنس ليس لها جنس، فلابد من شيء يميزه عما يشاركها في الوجود. شيخ الإسلام عطار قال هذا الكلام فيه نظر، إنما هذا ما فهمه المتأخرون من تفسير الفخر الرازي لكلام الشيخ الرئيس. ولكن تحقيق المسألة ماذا؟ لماذا زادوا أو في الوجود؟ قالوا الفصل إما أن يكون مختصا بالجنس أو لا يختص بهذا الجنس، يعني يكون مع هذا الجنس ومع غيره. طبعا هذا، طيب مثلا فصل مختص بالجنس قال ماذا هو؟ لا لا لا لا لا كالحساس، قال كالحساس، الحساس ماذا هذا؟ فصل. الحساس يكون بالنسبة لمن؟ جسم حساس. قال كالحساس للحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي، الجسم النامي، الجسم طبعا. هنا ننتبه، هناك معضلة أخرى، لأنه النامي فصل وحساس فصل، كلاهما فصل. لماذا؟ قالوا لأنه لم يدروا أيهما هو الذات فذكروا الأمرين معا. لا إشكال، حساس أو نامي لا يضر. حساس أو متحرك؟ لا لا لا، احنا نقول هذا فصل للحيوان. الحيوان متميز عن ماذا؟ عن النبات. بماذا؟ بفصل. وهو ماذا؟ إذن يجمعهما جنس. وهو ماذا؟ جسم نبي. إذن بما تميز؟ بالحساس. حساس هو متحرك بالإرادة. إذن تميز ليس ناميا. إذن اختلفوا أيهما الفصل، هل هو الحساس أو متحرك بالإرادة؟ فقالوا حساس هذا ميز حيوان عن النبات. إذن حساس خاص بماذا؟ بجنس، وهو الجسم النامي. هل هذا الفصل خاص بالجسم النامي أم هو يكون مع جنس آخر؟ خاص بالجسم النامي فقط. فإذا ميز حيوان عن ماذا؟ عن كل ما يشاركه في الوجود في الجسم النامي. إذا تميزت أفراد حيوان عن الحجر، عن النبات، عن غيره. فهمتم أم لا؟ يعني هذا الفصل خاص بهذا الجنس، وهو ماذا؟ الجسم النامي. حساس خاص بالجسم النامي، يعني فصل ملازم للجسم النامي. أما ناطق، إن قلنا بأن الإنسان فقط هو ناطق، أيضا ناطق خاص بالحيوان. ما معنى خاص بالحيوان؟ يعني هو الذي يميز، يعني يختص بهذا الجنس وهو حيوان. لكن إن قلنا أن الملائكة أيضا ناطقة والجن ناطق، بناء على أنها ليست حيوانات، يعني ليست أحياء، يعني لا تتحرك بالإرادة، على هذا القول، على هذا القول. لأنه لو كانت تتحرك بالإرادة ستدخل ولا يكون، لا تكون مميزة. سنحتاج إلى فصل آخر. لا، يعني هنا أفراد إنسان، حيوانات ناطقة، والملائكة والجن ليست حيوانات ولكنها ماذا؟ ناطقة. إذا نلاحظ هذا الناطق ماذا؟ هل اختص بالحيوان؟ لا. إذا سيكون هذا الفصل مميز. لماذا؟ هو ليس خاصا بالحيوان. إذا سيكون ماذا؟ مميز لأفراد إنسان عن كل ما شارك الإنسان في الحيواني وليس في الوجود. إذا سيميز أفراد إنسان عن أفراد الزرافة، عن أفراد القرد، ولكن لن يميزها عن أفراد الملائكة والجن. غير مفهوم؟ هي في على كل حال مسألة غير منطقية. تقول هكذا الفصل إما أن يختص بالجنس أو لا، يعني هل يختص بجنس واحد أم لا؟ إن اختص بجنس واحد فيكون مميزا في الوجود، وإن لم يختص يكون مميزا عن كل ما شارك تلك الأفراد في نفس الجنس فقط. يعني طالما ناطق هو لم يختص بالحيوان، ولكن هو سيميز. هل سيميز في الوجود أفراد إنسان عن كل ما هو موجود من الناطقين؟ لا، إنما سيميز ماذا؟ عن كل ما شارك الإنسان في الحيوانية، وقطعا هذا حصل. هو فصل بعيد؟ لا، ليس فصل بعيد، ولكن هو سيكون مميز عن في الجنس فقط، عن كل ما شاركه في الجنس، لأنه تحت الحيوان أنواع. يعني هذا بناء على القول بأن هناك فصل لا يختص بالجنس. ما هو المثال الذي وجدوه؟ الناطق، بناء على دخول الملائكة والجن، يعني أنها ليست حيوانات. لكن إن قلنا أنها حيوانات لا يكون أصلا، لا يكون فصلا، ربما يكون مثلا فصل ليس فصل قليل. يولي حيوان ناطق يعني إما أن تقول أنه أفراد الجن والإنس، لا، إما أن تقول أنه أفراد الجنس والأفراد الجن والإنس كذا حقيقة واحدة، وهذا صعب جدا. على كون حقيقة واحدة يولي جنس ولا حيوان؟ لا يولي نوع. يلزمه فصل؟ أي لا، نوع لا يحتاج إلى فصل. لو قلنا أن حقيقة الجن وحقيقة الملائكة وحقيقة الإنس حقيقة واحدة لا نحتاج إلى شيء. إذن سنحتاج إلى سيكون مثلا أنه مش خواص مميزات تميز سيكون أصناف ما تحته سيكون أصناف سيكون ما تحته أصناف ولكن هذا لا يساعده. لماذا؟ لأن نقول هذا من نور وهذا من نار فلا يتم. فقطعا ما تحت الناطق من الجن والملائكة هي مختلفة الحقائق مختلفة الحقائق. إذن سيكون هذا فصلا. إما أن نجعلها من الحيوانات فماذا؟ فيكون إذن هذا جنس يعني سيكون ماذا؟ حيوان ناطق جنس وتحته أنواع. إن قلنا أنه هي حيوانات يعني الجن والملائكة وكذا ماذا؟ أحياء. وإن قلنا أنها غير أحياء لا يكون شيء. إذن سيكون ماذا؟ سيكون فصلا ولكن فصل لكل من شارك الإنسان في الحيوانية فقط. إذن عما شاركه في الجنس لا عما شاركه في الوجود. إذن مثلا نحتاج إلى مميز آخر حتى يتميز عن. فهمتم أم لا؟ طيب نتوقف هنا ونكمل بقوله ويرسم الفصل بأنه كل. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.